إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي الحبيب، هل تعرف عبد الله ذو البجادين؟ هل تعرفه؟ من هو عبد الله ذو البجادين؟ وماذا تعرف عن عبد الله ذو البجادين؟ أخي الحبيب، عبد الله ذو البجادين أصلك الذي لا تعرفه، حقيقتك التي تهت عنها، جذرك الذي أريد لك أن تجتث منه. عبد الله ذو البجادين أصلك، الصحابي الجليل عبد الله ذو البجادين، خالد بن معدان كما قلنا كان لا يبيت ليلة إلا باكيا، فتذكر ابنته عبدة بنت خالد بن معدان أنه كان يذكر رسول الله وأصحابه اسما اسما، ثم يقولهم أصلي وفضلي وإليهم يحن قلبي، اللهم عجل قبضي إليهم، أصلي وفضلي. هذا ما يجب أن يرسخ في عقل الإنسان المسلم، وأن يرسخه في ذهن من بعده. وراثة الأمجاد، وراثة العقيدة، وراثة الدين، وراثة الإسلام، أهم ما يمكن أن يورثه جيل لجيل. عبد الله ذو البجادين أبوك الذي لا تعرفه، أخوك الذي تجهله، وأنا أكاد أكذب إن ممكن نسبة كبيرة جدا من المسلمين لا يعرفوا حتى من هذا الرجل ولا اسمه، في الوقت اللي كثير من المسلمين يشغل نفسه بكل تافه وكل سفساف من الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أصحاب السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله علي يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، التوافه. أيها الأخ المسلم الكريم، عبد الله ذو البجادين أخوك الذي لا تعرفه. نعم، أكرر الكلمة لأقررها، قال ربك في كتابه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو حال من جاء، من خلف مع من سلف. إخواننا الذين سبقونا بالإيمان هم أمثال هذا الرجل، هو أخوك الذي تعتز به، الذي تفخر به، أخوك الذي نصر رسول الله، أخوك الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت لا تعرف عبد الله ذي البجادين فأنت لا تعرف نفسك، أنت تجهل نفسك، أنت تجهل أصلك، أنت تجهل هويتك. ذلك أمر مقصود متعمد كما أقرر وأقول، وفي نفس الوقت إنها هوية يراد لك أن تنسلخ منها. يا مولانا، أنا عايز أقول لكم كلمتين معلش. أي إنسان نايم في الخطبة بيؤذيني ويؤذي نفسه ويؤذي الناس. تعرف لما تكلم واحد وتحس إنه نايم لا يكترث بكلامك، صح كده؟ مش مكترث يا أخي، ده مش كلامي، ده كلام الله. لا عيب. أنا عايز أقول لك اللي بينام في الخطبة ده عيب عيب. ما شفتش واحد نايم. ده المرة دي جد مش هد. ايه يا جماعة، ما كفاية نوم بقى يا اخوانا. انا قلت قبل كده احنا مش بنخطب جمعة، احنا بنبني امة، في امة هتقوم على اكتاف نيام. ولا يا ابو يوسف ما جابوليش مية كمان. اخي الحبيب كده اظن ما حدش هينام خلاص. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ببساطة، إذا كنت تجهل عبد الله ذي البجادين فأنت تجهل نفسك. قال ربك في كتابه: محمد رسول الله والذين معه. هؤلاء هم الذين معه، محمد رسول الله والذين معه. مهم جدا أنك تفهم هذه الآية فهما عميقا جديدا. الذين معه مش قضية معية مكانية أبدا، مش قضية معية ثمانية أبدا، مش قضية أنهم كانوا معه على عصر واحد، لكن معية الصحابة الحقيقية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا معه نفسا، قلبا، روحا، جهادا، تصميما، أنهم كانوا معه عقيدة، عملا، أنهم كانوا معه روحا تتحرك في هذا الدين. هذه قضية معية الصحابة رضوان الله عليهم. أيها الأخ المسلم الحبيب، إنك يجب أن توقن هذا اليقين، أنك لا يمكن أن تفلح أو تنجح في الوصول إلى التمكين، بل في الوصول إلى الجنة، إلا إذا سرت خلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير من صاروا خلف رسول الله بقول النبي. إذا كنت تريد اتباعا فاعلم أن خير من اتبع رسول الله أصحاب رسول الله، كما قال النبي في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هم خير الناس. خير الناس يعني خير من خلق الله بعد الأنبياء أصحاب رسول الله في الجملة رضوان الله عليهم. أخي الحبيب، هذه أصول يجب أن تؤصل في نفوسنا ونؤصلها في نفوس أبنائنا. اسمع إلى رسول الله فيما رواه الإمام مسلم من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه، قال: مر أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب رضي الله عليه، بس هو كان بقى في هذه الواقعة لسه مشرك. مر أبو سفيان بصهيب وبلال وسلمان. صهيب الرومي، بلال بن رباح الحبشي، وسلمان الفارسي. أصحاب النبي رضوان الله عليه، مر بهم أبو سفيان فقالوا والله ما أخذت سيوف الله ما أخذها من أعناقها من أعناق الكافرين. يعني كنا نتمنى أن أمثال هؤلاء يقتلوا، طبعا عندهم صحابة وعندهم عاطفة. وكان يحضر هذا المشهد أبو بكر، أنا بقول لك أبو بكر، خد بالك بقى من اللي جاي. فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش يعاتبه ويسجرهم؟ ده أبو بكر. أتقولون هذا لشيخ قريش اللي هو أبو سفيان؟ ده بيكلم مين؟ صهيب وسلمان وبلال. ثم عاد إلى رسول الله أبو بكر وقص عليه ما حدث. معنى أن أبو بكر يقص على رسول الله ما حدث أنه هو يرجو أن يكون هو فعل الفعل الإيه؟ الصواب. شفت أنا بيتكلموا على أبو سفيان بس ردتهم يعني، هذه معنى كام. فعاد إلى رسول الله فقص عليه ما حدث، فقال رسول الله يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، اعلم إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك الذي خلقك. تخيل إن الكلام ده يقال لأبي بكر لمجرد أنه اختلف مع هؤلاء، لأبي بكر. من هنا نفهم إذا كان هذا الكلام يقال لأبي بكر فماذا يقال لنا نحن؟ سؤال مهم، هل بحياتنا هذه، بتصرفاتنا هذه، بواقعنا هذا، بمنتهى الصدق، هل أغضبنا الصحابة؟ هل خالفنا الصحابة؟ هل نحن على سبيل الصحابة؟ هل أهملنا الصحابة؟ هذه أسئلة يجب أن يسألها الإنسان المسلم عندما يريد أن يفهم واقعه وحقيقته أو يفهم واقعه وحقيقته. أخي الحبيب، موقفنا تجاه الصحابة ما هو موقفنا؟ أين نحن منهم وأين هم منا؟ أولئك آبائي كما قال الفرزدق، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أخي الحبيب، عود على بدء، ما قضيتك مع عبد الله ذي البجادين؟ عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه وأرضاه، تعالوا نعرفه ونتعلم منه. النقطة الأولى أنه استطاع ماذا؟ عبد الله ذو البجادين كان اسمه عبد الله المزني، عبد العزة المزني اسمه أساسا. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إذا هاجر إلى المدينة تاقت نفسه للإسلام اللي هو عبد العزة المزني، وكان يتيما فقيرا لا مال له، آواه عمه وأغدق عليه فاغتنى وأربع، بقى عنده بقى إبل وعنده شياه اغتنى طبعا كل ده بعطاء عمه. فالرجل حفظ له الجميل وقال عبد العزة المزني يريد أن يدخل في الإسلام لكنه لا يحب أن يسبق عمه، فقال انتظروا لعله يسلم. فلما طال الأمر شهور قال له عبد العزة هذا يا عماه والله إني لا أرجو إسلامك وإني لا أرى ما جاء به رسول الله على الحق وإني أريد أن أتبعه، قال له عمه: لئن اتبعته لأجردنك من كل ما أعطيتك إياه حتى ثوبيك ونعليك، أخذ منك كل ما تملك. لأجردنك من كل ما أعطيتك حتى ثوبيك ونعليك، ثوبيك ونعليك يعني لن أترك لك شيء. طبعا هو متخيل ان رد فعل بقى عبد العزى بقى ايه، لازم ياخد موقف ايه ففقر. لا، فقال له عبد العزى: والله اني لا ارى رسول الله على الحق، ولا اتبعن رسول الله ولا اعبد الحجر، لا اعبد الحجر، فخذ ما شئت من يدي، خلاص خذ ما شئت. قال: فأخذ كل ما عنده حتى أثوابه، وظل في بيته عاريا لا يستطيع الخروج لرسول الله لبداءة عورته، مش قادر يخرج لأن معهوش ثوب يلبسه. فقامت أمه، وكان عندها بجاد، البجاد ده اللي هو إيه، بجاد ده زي الملاية غليظة تفرش على الفراش، بجاد، بجاد يماني، فقطعته نصفين، فاقتذر بنصفه وارتدى الآخر زي الإحرام كده، لف نصه على وسطه والآخر بقيت البجاد نص البجاد الثاني على رأسه وصدره، غطى نفسه به. ثم ذهب إلى مدينة رسول الله حافيا حتى وصل في الصحراء وقت الفجر، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في المسجد، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أن يتفقد الناس، فلما تفقد الناس رآه فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد العزى المزني. قال: لا، بل أنت عبد الله ذو البجادين. من هنا جاء اسمه، غير اسمه عبد الله ذو البجادين، اللي هو البجاد اللداء اللي كان لابسه وقسمه، سماه بهذا الاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الأول من ذي البجادين، كيف استطاع؟ أنا عايز أفهم ازاي يبقى في ايدك مثلا 2 مليون جنيه، وفي لحظة يا 2 مليون جنيه يا ده، وتختار ده؟ سهلة؟ صعبة جدا. هذا هو الدرس الاول، كيف استطاع ان يترك، ان يتخلى، ان يتجرد، ان يهاجر بحق الى الله ورسوله، هي دي الهجرة الحقيقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عمر: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة مش حركة جسد في الأصل، حركة قلب ونفس، تهجر كل ما عدا الله ورسوله إلى الله إلى الله ورسوله. الهجرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هل أنت مهاجر؟ هل أنا مهاجر؟ أستحق هذا اللقب في هذا العصر؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن عبد الله ذو البجادين استطاع أن يترك، استطاع أن يهاجر، هجر الكفر إلى الإيمان، وهجر أرض المعصية إلى أرض الطاعة. ومن لم يستطع أن يهجر أرض المعصية فعليك بالهجرة الشعورية، أن تهجرها بقلبك بنفسك، أن تنكر وتكره، أن ترى نفسك غريبا على المعصية وكارها لأهلها. هذا هو ما استطاعه عبد الله ذو البدادي، بل إنه استطاع أن يصل إلى قمة فوق ذلك، أن يترك كل شيء في سبيل الله ورسوله ويذهب إلى رسول الله حافيا ببجادين. كيف كانت نفوسهم؟ كيف استطاعوا أن يفعلوا هذا؟ ولماذا أنت مكبل مخير؟ استطاع أبو ذو البجالين، استطاع أن يترك الأموال، يترك الإبل، يترك العشيرة والقبيلة والأهل والحسب والنسب، يترك كل ذلك ويذهب غريبا إلى رسول الله. إحنا كثير من المسلمين إلى الآن لما تقارن الأمور، كثير من المسلمين الآن مازال بقاله 30 سنة 20 سنة مازال ينازع، لا يستطيع أن يترك بعض ألوف الجنيهات من الربا، مازال دي مشكلة عايش فيها، مازال بقاله 30 سنة عيبة كان مازال بقاله 30 سنة ما بطل سجاير. يا عم يقول لك ايه، يا ريت قول ربنا يتوب عليا مش قادر. بالله عليك انا بقول لك بدردش معاك، لو ان امثال هؤلاء كانوا حول رسول الله، مش بقول بدل ابو بكر وعمر، لا بدل عبد الله ذو البجادين وخبيب بن عدي وامثالهم، كانت الدعوة دي وصلت فين النهاردة؟ مش عارف يبطل سيجارة، واللي مش عارف يصلي في جماعة، واللي مش عارف يسيب الربا، واللي مش عارف يبطل مشاهدة المباريات. ينفع عدد المشاهدين للمباراة على المقهى يبقى أكتر من عدد مصلي صلاة العشاء في المسجد؟ ينفع؟ لا ينفع، في بلدنا دي ينفع، بيحصل، ده الواقع، وهذا الواقع اللي احنا فيه، وهذا واقعهم الذي كانوا فيه. والقضية لابد من موقف، أن تفهم أين الخلل حتى تعالجه. أين الخلل؟ لماذا هو تحرر وانطلق وأنت مكبل مقيد؟ إن القضية أن ذا البجادين صدق الله فصدقه الله، استعان بالله فأعانه الله، أن ذا البجادين استعان وصدق فبلغ وعمل، قوي استطاع. نعم، إن صدقت استعنت، وإن استعنت استطعت. هذه القضية. إن عبد الله ذو البجادين رأى الحقيقة أمام عينيه بعين البصيرة، فرأى الجنة جنة، ورأى الدنيا كلها، ورأى الدنيا كلها حفنة تراب. هو ده اللي احنا مش قادرين نفهمه لغاية النهاردة. فلما رأى الدنيا كلها حفنة تراب استطاع أن يشتري الجنة بالحفنة. حسبها صح، سميها كده، اكتبها كده، إن ذو البجادين حسبها صح. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه الفارق الكبير بين شمس البصيرة وغيم الحمق. شمس البصيرة وغيم الحمق. إنه استطاع، فمتى أستطيع أنا في قضايا أبسط بكثير من قضية ذي البجادين أستطيع أن أنتصر، أن أكون صاحب قرار، أن أكون صاحب خطوة. أيها الأخ، إن ذا البجادين عبد الله ذا البجادين لما أراد أن يدخل في الإسلام، تفتكر الشيطان ما قعدش يلعب برأسه؟ لم يظل الشيطان يسأل هذه الأسئلة المكررة. طب وبعدين أعيش إزاي؟ أكل إزاي؟ ولا إيش ضمني؟ أنا عايز، أنا مالي ومال الموضوع ده يا عم؟ أنا غلبان أمشي جنب الحيط، مش ده الكلام اللي هي. أنا عايز أكل عيش، مش كده؟ إلحق كل عيش بقى، عايز أكل عيش. هو ده الكلام اللي بيتقال. أخي الحبيب، إن القضية ببساطة أن كل ذلك لا شك جال أمثاله وأكثر برأس ذي البجدين. لا شك أن الشيطان كان يصارع في تلك المعركة خاسرا حاسرا، ولكن القضية أن ذي البجدين رأى الحقيقة على حقيقتها، على حقيقتها، أن القضية جنة ونار، قضية محسومة، أن القضية حلال وحرام، دين وكفر، قضية محسومة. غيوم الحمق هي التي تجعل الإنسان يهتز ويرتج. أما الحقيقة فاعلم أن كل ما في الدنيا حفنة تراب، وأن الآخرة خير وأبقى. فأنت في أي موقف اختيار تختار بين طاعة الله ومعصيته، إنما تقارن بين جنة عرضها السماوات والأرض وحفنة تراب لن تنالها حتى في النهاية، تدفن وحفنة التراب دي ترش عليك في القبر، زي ما قال أبو فراس الحمداني: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غراب غضاب، وليت الذي بينك وبيني، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود يا كل المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. هذه الحقيقة التي استطاع أن يفهمها ذو البجادين في لحظة، ويعجز كثير من المسلمين عن فهمها في أعوام عديدة. أخي الحبيب، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اللهم اجعلنا من الذين يشرون نفسهم ابتغاء مرضاتك. يشري هنا يعني ايه؟ يبيع، يبيع، يبيع نفسه. لما اراد صهيب الرومي ان يهاجر قال له الكفار: جئتنا صعلوكا مملوكا لا تملك شيئا، فلما اغتنيت واربعت تريد ان تاخذ مالك وتذهب خلف محمد. فقال صهيب: ده المال ده شاء عمره، بقاله 30 سنة بيلم في 40 سنة. قال لهم صهيب: ان كنتم تريدون المال دونكم المال، خذوا. ثم مضى وهاجر. للحديث صلة مع صهيب، ولكنه استطاع أن يبيع. هذه القضية أيها الأخ المسلم الحبيب، إن درسا واحدا نتعلمه من ذي البجادين أنه استطاع. إن أكبر مشكلة تواجه الإنسان المسلم العجز، العجز، وأعجز العجز أن تعجز عن طاعة الله سبحانه. أخي الحبيب، إن ذا البجادين رضي الله عنه وأرضاه أستاذ علمنا درسا في الاستطاعة، في الرجولة، في أن تستطيع أن تترك لله سبحانه وتعالى. استطاع أن يترك. قد يقول قائل: أما فكر، أما قدر، أما دبر، بل فكر وقدر ودبر بعقل راجح، فوازن وقايس بين جنة عرضها السماوات والأرض وبين حفنة تراب. اجعل هذه قاعدة في حياتك، ان دايما القضية مش قضية تصلي ولا ما صليش، اكل ربا ولا لا، القضية قضية مقايسة بين جنة عرضها السماوات والأرض وبين حفنة تراب. شوف عقلك يوديك فين، تختار ايه، هي دي القضية ببساطة، بمنتهى البساطة، جنة وحفنة. علمنا يا ذا البجادين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا ليتني كنت صاحب الحفرة. ما هذه العبارة؟ يا ليتني كنت صاحب الحفرة، ما هذه العبارة وما علاقتها بذي البجادين؟ أيها الأخ المسلم الكريم، فيما رواه البغوي بسند رجاله ثقات ورواه ابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، انتبه بقى لأن الكلام اللي جاي ده مهم جدا جدا. قال عبد الله بن مسعود: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. تبوك سنة كام للهجرة؟ 9. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان في الجيش ذو البجادين، عبد الله ذو البجادين، فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اسأل الله لي الشهادة. فأمسك رسول الله بعضده وقال: اللهم إني أحرم لحم هذا ودمه على الكافرين فحرمه عليهم. ما معنى هذا؟ فقال ذو البجادين: يا رسول الله، ما هذا أردت؟ إنما أردت الشهادة في سبيل الله سبحانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا البجادين، إنك إن أصابتك الحمى في جهادك فمت فأنت شهيد، وإن وقصتك ناقتك فمت فأنت شهيد. يقول عبد الله بن مسعود: فقمت في الجيش ليلا، كان النبي لسه ما وصلش تبوك، فعسكر معسكرين طبعا الجيوش، كان في الليل تعسكر ثم تسير نهارا. فقال: فرأيت نارا، بعبد الله بن مسعود، عند مؤخرة الجيش، فخرجت أتلمسها فرأيت ظلا لثلاثة رجال، فلما دنوت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر قبرا ومعه أبو بكر وعمر، ثم نزل رسول الله إلى القبر فدنوت فإذا بالنبي وأبو بكر وعمر يحملون عبد الله ذو البجادين وقد مات. مات والنبي نزل القبر ويقول لأبي بكر وعمر: أثنيا لي صاحبكما. أنت متخيل الموقف؟ من الذي يدفنه صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يحمله؟ أبو بكر. ومن الذي يحمله؟ عمر. أي كرامة تلك؟ أي منزلة هذه؟ أي مرتبة هذه؟ أي منقبة هذه؟ ومن كان فوق جبين الشمس مجلسه فليس يرفعه شيء ولا يضعه. هو بعد دي في ايه؟ متنبي ده بين الشعر ده: ومن كان فوق جبين الشمس مجلسه فليس يرفعه شيء ولا يضعه. النبي في الحفرة: أدنيا لي صاحبكما وأبو بكر وعمر يحملان ذا البجادين ويناولانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعه رسول الله في قبره على شقه الأيمن ويقول: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. فيؤمن أبو بكر وعمر. قال ابن مسعود: فلم أتمالك نفسي فقلت: اللهم يا ليتني كنت صاحب الحفرة. أيها الأخ المسلم الكريم، ما هذه النهاية؟ إن لها علاقة وثيقة بالبداية، بل لها علاقة وثيقة بالرحلة. إن ذا البجادين ترك وعمل ففاز. إن القضية قضية رحلة مع الله، مش موقف حماسي أو موقف عاطفي، أبدا. الإسلام قضية حياة تستصحب منذ اخترتها حتى تموت. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم، أخي في الله، إنه كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أواها وكان أوابا. ذو البجادين، حبيبي في الله، إننا نحتاج أن نتعلم ونقتدي لعلنا نفلح. ربح البيع أبا يحيى لأن أبا يحيى استطاع أن يبيع. ربح البيع ذو البجادين لأن ذا البجادين استطاع أن يبيع. هل استطعت؟ هل استطعت أن تحافظ لله على 5 صلوات في جماعة في اليوم والليلة؟ هل استطعت أن تأتي إلى الجمعة مبكرا تسمع وتنصت وتدنو من الإمام وتسمع وتتعلم الذكر؟ هل استطعت أن تقوم لله بالقرآن قارئا بالليل وتغالب نومك؟ هل استطعت أن يجتمع الناس على مباراة كرة أو على أمر تافه من هذا أو ذاك، واستطعت أن تعتزلهم عبادة في الهرج كهجرة إلي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي هرج مما أشد من هذا الهرج الذي وصلنا إليه؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن دينك أمانة ستسأل عنها كما سيسأل رسول الله وكما سيسأل أصحاب رسول الله، فأعد لليوم السؤال جوابا وليكن صوابا، واعلم أن الذي سيسألك هو الله رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه،